الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه المعلقات أولاها معلقة امرئ القيس، وهو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو، وهو المقصور بن حجر، وهو آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. ترى بعر الأرغام في عرصاتها، وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة مهرقة، فهل عند رسم دارس من معولي؟ كدأبك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. إذا قامتا تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. أفاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذار مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل. فظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهدى بالدمقس المفثل. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجني، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزني. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعنني، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محوني. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له، بشق وتحتي شقها لم يحوني. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي، وآلت حلفة لم تحلني. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلني، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجمني، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلني ثيابي من ثيابك تنسني. أغرك مني أن حبك قاتني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، علي حراسا لو يسرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، أجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجني. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي عقاف عقنقني، أصرت بفودي رأسها فتمايلت علي عظيم الكشح ري المخلخل. مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مصقولة كالسجنجني، كبكر المقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل. تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. وفرع يزيد المتن أسود فاحم أذيذ كقنو النخلة المتعذكن غدائره مستجزرات إلى العلا تظل العقاصة في مثنى ومرسل وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل وتضحي بتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تمتطق عن تفضل وتعطو برخص غير شذل كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحن تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتن إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجول تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنسني ألا رب خصم فيك ألواردته نصيح على تعذاله غير مؤتني وليل كموج البحر أرخى سدوده علي بأنواع الهموم ليبتني فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألنجني بصبح وما الإصباح منك بأمثني فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي كأن الثريا عنقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندني وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهن مني ذلول مرحل وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعين فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغناء إن كنت لما تمولي كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل على الذبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجني مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفني ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل كأن على المتنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظني كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذين فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزين فعاد عداء بين ثور وناجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجن ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسفل فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأمل على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل